كيف نرد على هؤلاء؟ المنافقين ثبتت لهم الصحبة. حتى لا يقال ان محمد يقتل ايش اصحابه وهم منافقون، فهم اصحابه باعتبار المصاحبة فقط لا باعتبار انهم مؤمنون به، مقرون برسالته، متبعون له اتباعا ظاهرا وباطنا. نعم. كذلك ذكر الدكتور بأن قد تكون في أهل الكبائر الذين داووا مع الكبائر، فإنه قد يشملهم هذا الحديث. وكذلك ذكر كذلك أنهم قد يكونوا في أهل الظلم الذين ظلموا وجاروا، الذين أسرفوا في الظلم والجور، فإنهم قد يذهدون. صحيح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فئة من الأمراء أنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، فمن أطاعهم فمن صدقهم بكذبهم أو أطاعهم. حديث جابر بن سمرة عند أحمد أن من أطاعهم في أن من صدقهم في كذبهم أو أطاعهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي يوم القيامة. هذا حديث صحيح كذلك. هؤلاء يذادون، لكن هل هم إذا طردوا وذودوا عن الحوض يقتضي هذا أنهم في النار ولا يخرجون منها؟ لا. وهذا حد قرطبي وغيره على قواعد أهل السنة. طيب ماذا قلنا؟ هذا بالنسبة للحوض. هل الحوض اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام أم بقية الأنبياء لهم حوض؟ نعم، لكل نبي حوض يوم القيامة. صحيح، وقد صح في ذلك حديث عند الترمذي. بعد أن ذكر الحوض ذكر رحمه الله الصراط. يلا. أن الورود المراد به دخول النار، والصحيح أن الورود بمعنى العبور، وهذا قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومنكم إلا واردها، أي عابر على الصراط، على هذا الجسر. طيب متى يكون الصراط؟ في رصد القيامة. نعم، ولكن بالنسبة للمراحل، هل يكون قبل الحساب، بعد الحساب، قبل الميزان، بعد الميزان، بعد الحساب؟ الميزان لبيان المقادير. طيب هل يسبق الميزان أم يلحق؟ الميزان سابق الصراط، هو بعد إيش؟ يجوزون الصراط ثم توزن أعمالهم. لا، توزن أعمالهم ثم بعد ذلك يؤتون كتبهم ثم يعبرون على الصراط، لا يقول الميزان بعد الصراط. أي نعم، لأنهم إذا جاوزوه حبسوا على قنطرة أخرى بين الصراط والجنة، ويحبسون هناك ليتقاص أو يتقاص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، وتحصل الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في إذنهم في دخول الجنة. هذا حديث البخاري، حديث أبي سعيد الخدري. طيب قلنا إن الصراط جاء ذكره في كتاب الله إجمالا وتفصيلا السنة وأحاديثه. يلا. كما ذكر ذلك مسلم أن الصراط أحد من السيف ودق من الشعر، وكذلك ثبت الحديث كذلك في الصحيح أن على الصراط خطيف وكاذب كشوك السعدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها تخطف من أمرت به، وكذلك ثبت كذلك في الحديث أن الناس يمرون عليه، منهم كان يمر كما كطرفة العين، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاوز الخيل والركاب، ومنهم من يمشي، ومنهم يأتي زحفا. فثبت الحديث في ذلك. وقال هذا التفاوت بينهم عائد إلى أي شيء؟ إلى إيمانهم أولا، إلى كمال إيمانهم. وإيش؟ نعم. وكذلك موبق بعمله. فالناس هم ثلاثة أقسام: النجم المسلم أي الذي ينجو من هذا، وكذلك المخدوش المرسل وهو الذي مخدر أي أنه بعد أن تصيبه هذه القطيفة تقطع منها أعضاء وكذلك تصيبه، ثم ينجو إلى ما بعده إلى الصلاة الثانية. ومنهم من يكب في النار يوبق بعمله. تمام، يلا حاضر. من أول من يجيزه؟ يلا. أول من يجوز الصراط وأمته. طيب، هذا بالنسبة للصراط. من الذي أنكر الحوض وأنكر الصراط؟ صحيح، أنكروهما. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله عقب ذلك مسألة الشفاعة. يلا. الشفاعة هي لغة جعل البيت شفعة، أما اصطلاحا فهي التوسط للغير لجلب مصلحة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة لغة اصطلاحا، والشفاعة ثابتة يوم القيامة، وهي ثابتة في القرآن والسنة وإجماع أهل السنة. قلنا وقد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات، منها شفاعتان خصت به عليه الصلاة والسلام، وشفاعات أخرى ثابتت له ولغيره عليه الصلاة والسلام من الأنبياء وعباد الله عز وجل المؤمنين والملائكة. بالنسبة للشفاعة الأولى، فهي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، التي وصفت في كتاب الله تعالى بأنها المقام المحمود، صح؟ هل أنكرها الخوارج والمعتزلة؟ لم ينكروها، ما أنكروها. أنكروا الشفاعة التي من مقتضاها أن يخرج أهل الإيمان من النار ويدخلوا الجنة، لأنهم وعيدية، صح؟ يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، وأن من دخلها لا يخرج منها. طيب، الشفاعة للمؤمنين هل هي لسائر المؤمنين أم لمن شاء الله عز وجل منهم من الأتقياء والأولياء؟ يلا. إذن هذه ليست لكل المؤمنين، وبعد ليست لكل المؤمنين، لا، الشفاعة الثانية للمؤمنين، إذا قيل المؤمنين ليست لكل المؤمنين، بل هي لطائفة الذين كانوا على تقوى وإيمان وتحققت لهم الولاية، كالشهداء مثلا، فإن الشهيد يشفع في 70 من أهله. فهمت؟ وهذا ظن قررناه فيما سبق، حتى قال الناظم: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، هكذا. نعم. طيب، هذا الذي أخذنا الشفاعة، ما عرفناها بالحقيقة، الشفاعة ما عرفناها، هل عرفناها في ناقشناكم في تعريفها الآن؟ طيب، الشفاعة شروطها، يلا شروطها. من الشفاعة في الشروط: أولا أن يأذن الله بالضر، ذلك رضاه عن المشروع عن الشافع. لا تؤمن. وكم من ملك في السماوات لا تغني عنهم شفاعتهم. لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم شيئا. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إيش تقولون؟ نعم، هذه شملت ثلاثة الشروط. الإذن في الشفاعة والرضا عن الشافع والمشفوع. طيب نزيد شيئا من التفصيل في مسألة الشفاعة. قلنا إنها ثابتة، نبدأ. والرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة، له شفاعات خاصة به وله شفاعات ليست خاصة به. أما الشفاعة التي هي قد اختص بها فهي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى. في كافة الخلق إذا وقفوا ينتظرون القضاء، وهذه ثابتة ثبوتا متواترا، وما أنكرها فيما نعلم أحد من أهل القبلة، حتى المعتزلة والخوارج ما أنكروها. هذه خاصة به. مما اختص به أيضا من الشفاعات شفاعته في أهل الجنة حتى يدخلوها، فإن الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، إذا جاوز المؤمنون أو إذا خلص المؤمنون من النار، والمراد بذلك خلوصهم من عبور الصراط، حبسوا على قنطرة فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا طهروا وهذبوا أو نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، ولكنهم لا يجدونها مفتوحة حتى يستقرئ الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام مع بقية أولي العزم من الرسل، فيعتذر كل واحد حتى يؤال الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيشفع فيشفع، ولا يدخلها أحد قبله، حتى أنه يأخذ بحلقة بابها ويطرق ويستأذن، فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، كما ثبت عند مسلم وأحمد وغيرهما من حديث أنس. هذه شفاعة خاصة به. الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، ولكن هذه في الحقيقة بعض أهل السنة لا يراها شفاعة، منهم من قال إنها شفاعة ومنهم من قال إنها ليست بشفاعة بل هذا بقضاء الله. فأبو طالب لما سأل العباس الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يدافع عنك ويحوطك، قال نعم، إنه في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغني بهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا قوله ولولا أنا، من أهل العلم من قال هذا ليس بصريح أنه شفع، يعني هل الآن تخفيف العذاب على أبي طالب إنما هو قضاء من الله أم شفاعة؟ هذا محل نظر وتأمل. من أهل العلم من قال قوله ولولا أنا يدل على أنه شفع. وش معنى شفع؟ يعني أنه طلب من الله. احنا قلنا الشفاعة هو التوسط إلى الله أو إلى الغير لجلب منفعة ودفع مضرة. فإذا وجدت نصوص صريحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يخفف عن عمه كما شفع إبراهيم عليه السلام في أبيه، صح؟ فإنه كما في حديث أبي هريرة في البخاري أن إبراهيم يقول لربه يوم القيامة إنك وعدتني. يلقى إبراهيم آزر يوم القيامة وعلى آزر غبرة وقترة، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك اتبعني؟ قال: اليوم أتبعك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ فيقول الله جل وعلا: إني حرمت الجنة على الكافرين. وهذه شفاعة أم لا؟ لكنه لا يشفع فيه، ها؟ بل يمسخ الله تبارك وتعالى آزر على صورة ذيخ أو ذيخ متلطخ، أي ضبع متلطخ، ويؤخذ بقوائمه ثم يلقى به في النار. ومسخه بسبب أن لا يحزن إبراهيم بأن يرى صورة أبيه الحقيقية، يؤخذ به ويلقى به في النار. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام سأل مثل ذلك لربه؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك يصح أن نقول على كل حال المسألة، يعني لا يضلل فيها المخالف، هل هي شفاعة أم هي قضاء من الله تعالى بسبب أن أبا طالب كان يحوط الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه وكان يحميه أيضا، والذي كان يفعله أبو طالب ما كان يفعله لوجه الله قطعا. هل كان يفعله لوجه الله؟ لا، وإنما كان يفعله للقرابة، للقرابة التي بينه وبينه، فكان يحبه بلا شك. ولكن لما كان يفعل ذلك لغير وجه الله عز وجل ولم يؤمن بالله ولم يوحده، سنقول من انتفع بهذه القرابة؟ هل انتفع بهذه القرابة بأن نجا من النار؟ لا، انتفع من حيث التخفيف فقط، من حيث التخفيف فقط، فهمت؟ ها؟ لا، هو الآن القرابة هل نفعته؟ لا، الذي نفعه أنه كان يحط رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفف عنه، فخفف عنه. ويؤخذ منه أيضا هذا أن أهل النار يتفاوتون في العذاب بحسب كفرهم وجرائمهم وصدهم عن سبيل الله تعالى، ولذلك الصادون عن سبيل الله هؤلاء يضاعف لهم العذاب أكثر من غيرهم، صح؟ ويأتي أيضا في النصوص: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس، فهذا يدل على أن هناك تفاضلا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال تعالى: يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. طيب، هذا بالنسبة لهذه المسألة، مسألة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، قلنا أن هذا خاص به. طيب، أما بقية الشفاعات، قلنا إن شفاعته في أهل الكبائر على وجهين، فهو شفاعته في أهل العقاب أو في من استحق العقاب على وجهين، وفي من استحق الثواب على وجهين، هكذا التفصيل. شفاعته في من استحق العقاب على وجهين، وشفاعته في من استحق الثواب أو في أهل الثواب على وجهين. الوجه الأول بالنسبة للنوع الأول، في من استحق العقاب المراد بهم أهل الكبائر، أهل الكبائر، فهؤلاء نوع يشفع عليه الصلاة والسلام في أقوام دخلوا النار بكبائرهم وذنوبهم، فيشفع فيهم. هل نقول الآن يشفع فيهم في أن يخرجوا، أم أنه يشفع فيهم في أن يعجل خروجهم؟ فهمتم السؤال؟ فيه فرق بين أن نقول إنه يشفع فيهم في أن يخرجوا، أو يشفع فيهم في أن يعجل خروجهم. نقول الثاني هو الصحيح، لا نقول إنه يشفع فيهم في الخروج، وإن كان هذا قد يرد هذا مطلقا في بعض الكتابات أو على ألسنة بعض الناس، لكن عند التأمل هم لا يقصدون أنهم يعني سيخلدون، إن كانوا من أهل السنة لكن لضبط المسألة نقول إنهم يخرجون يعجل لهم في الخروج، وإلا فإنهم يخرجون ولو بغير الشفاعة، لأن الله تبارك وتعالى وعد وعد أن من وحده فإنه لا يخلد في النار، من وحده وآمن به فإنه لا يخلد في النار، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طيب انتبهوا لهذه المسألة المهمة. إذن هذا النوع، الوجه الأول أو النوع الأول، شفاعته في من استحق العقاب بأن يعجل خروجه. طيب الثانية، شفاعته في أقوام يستحقون العقاب ألا يدخلوها أصلا، هم يستحقون العقاب لكنه يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم في أن لا يدخلوها. وقد روي حديث رواه 7 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي يوم القيامة يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، فهمت؟ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة حينما سأله عن من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، تنبه. إذن هناك أقوام سوف يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أن لا يدخلوا إيش؟ في أن لا يدخلوا النار. طيب أما شفاعته عليه الصلاة والسلام في من في أهل الثواب، فأقوام نقول يدخلون الجنة فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاتهم، وهذا لا خلاف فيه في رفعة إيش؟ درجاتهم في جنات النعيم، هذه شفاعة. شفاعته أيضا في أقوام في دخولها، في دخول الجنة، في دخول الجنة. وقد قال أهل العلم كل شفاعة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام إذا شاركه فيها أحد، مثل شفاعة الشفاعة في إخراج الموحدين من النار، كل شفاعة ليست خاصة به فله منها الحظ الأوفر، فله منها إيش؟ الحظ الأوفر. تكلمنا عن شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة أيضا صالح المؤمنين، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا له شفاعة من هذا القبيل، لكن له منها الحظ الأوفر لعلو مقامه عند الله تبارك وتعالى. طيب الشفاعة التي تقتضي أو تكون سببا في رفعة الدرجات في الجنة، هذه ما أنكرها لا الخوارج ولا المعتزلة، أعني جمهورهم لم ينكروها، لم ينكروها، وما أنكرها إلا طائفة من الغلاة منهم، فهمتم؟ فالشفاعة التي أنكرها هؤلاء هي التي تكون في أهل الكبائر وإخراجهم من النار. طيب بالنسبة للشفاعة إذا ثبتت وهي ثابتة، يعني إذا تقرر هذا المقصود، هل يبقى الإنسان تارك للعمل الصالح تعويلا عليها؟ لأن بعض الناس من يمشي على ما تمشي عليه المرجئة فيترك العمل الصالح ويركن إلى هذا، ونسمع بعض العام يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فينا، احنا لنا شفاعة. صحيح هذا نسمعه ولا ما نسمعه؟ فيتركون العمل، هذا لا ينفع ولا يصلح. لماذا؟ نقول أولا من الذي يضمن لكم أنكم سيشفع فيكم بعدم دخول النار؟ صح ولا؟ من الذي يضمن؟ لا يضمن أحد. هل شفاعته عليه الصلاة والسلام في كل أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار فلا يدخلوها؟ ها؟ لو كان الأمر كذلك ما دخلها أحد. لو كان شفاعته عامة لكل من فعل الكبائر الذين سيدخلون النار بأنها تكون سببا في عدم دخولهم، إذن ما دخلها أحد، ولا كان جميع من يموت على الكبائر ولم يدخل أحد النار. فهمت؟ نقول ليست لكل من ارتكب الكبائر، بل لطائفة. احنا الآن نسألك، نقول هل أنت ضامن لنفسك أنك ستحظى بهذه الشفاعة؟ أولا لست ضامنا. ثاني، طيب إذا كان كذلك، إذا دخل سوف يعذب، ولما يعذب يعذب بلا شك. ثم أن هذه الكبائر والذنوب كما قال بعض العلماء إن المعاصي بريد الكفر، لأن إبليس يزج بالإنسان في المعاصي والذنوب، يتدرج معه من معصية إلى معصية حتى يوصله إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به. فهمتم؟ إذن لا ينبغي أن يعول الإنسان ويقول نعم إنه يرجوها بلا شك، يرجو شفاعته صلى الله عليه وسلم، لكنه لا بد أن يعمل ويحقق كمال الإيمان. ذكر رحمه الله الموفق أن أهل الكبائر يخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ها؟ طيب الخوارج أنكروا أن يكون، والمعتزلة كذلك أنكروا أن يكون أهل الكبائر يخرجون من النار بهذه الشفاعة، وقالوا أنه لا شفاعة لهم بدليل القرآن. ما هو الدليل؟ الدليل هو الذي نستدل به نحن في إثبات الشفاعة، وهي قوله تبارك، وهو قوله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء الله ويرضى. كذا؟ طيب، قالوا هذا فيه دليل على أن أهل الكبائر ليسوا أهلا للشفاعة، لأن الله قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن المشفوع فيه. ولو أن الله تبارك وتعالى رضي عن هؤلاء ما دخلوا النار، لأن الله أخبر عن القوم الذين يرضى عنهم أنهم من أهل الجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكذلك قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فكلما ذكر الرضوان والرضا دل ذلك على أن من حظي به، نسأل الله أن يرضى عنا، من حظي به أنه ليس من أهل النار وأنه لا يدخل النار، كما في آخر سورة البينة أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وكذلك كما في سورة براءة في قوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. طيب ايش نقول؟ وكذلك قوله ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه شبهة ولما يشبهة؟ ولما كن معنا دخته استدلوا بنفس الأدلة، قالوا أهل الشفاعة أهل الكبائر لا يستحقون لأن الله لم يرضى عنه. فما هو الجواب؟ الجواب نقول أن الله تبارك وتعالى رضي عنهم من وجه ولم يرضى عنهم من وجه آخر، فهو رضي عنهم لتوحيدهم له وإيمانهم به. هؤلاء رضي عنهم أم لا؟ قطع رضي عنهم، ولذلك لن يخلدهم في ناره، صح؟ أما الذي لم يرضى عنهم فيه فمن جانب أعمالهم وجرائمهم وكبائرهم، أما الإيمان الذي حققوه واستقر في قلوبهم والتصديق والتوحيد لله تعالى والإقرار له بالوحدانية والعبودية والإقرار لرسوله بالرسالة مما يكون الإنسان به مؤمنا، فهذا قطعا نقول إنه قد رضي عنه. إذن إلا من بعد أن يشاء الله، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، نقول إنه رضي تبارك وتعالى، إنه رضي عنهم. والدليل على هذا أنه يأذن في الشفاعة، أنه يأذن في الشفاعة جل جلاله في أهل الكبائر. والأحاديث المتواترة نرد بها عليه، صحيح أم لا؟ الأحاديث المتواترة التي ثبتت في صحاح السنة نرد بها على هؤلاء الذين أنكروا هذه المسألة الخطيرة. والوعيد شيء عظيم، صحيح، لا يثبت إلا بالدليل، لا يثبت إلا بالدليل. فكيف يساوى بين من وحد الله سبحانه وآمن به واعتقد ربوبيته ووحدانيته وأسماءه وصفاته وأقر للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، كيف يسوى بين هذا حتى ولو عمل ما عمل من المعاصي بمن كفر بالله سبحانه؟ يسوى بفرعون وهامان وقارون وأبي جهل، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال إن الله هو المسيح ابن مريم؟ ما يمكن أن يستوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولكن لما أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب استحق أن يطهر منها أولا في النار، ثم بعد ذلك يدخل إذا لم يشأ الله عز وجل له شفاعة ابتدائية تجعله لا يدخل النار، أو أشاء الله تعالى أن يعذبه ولا يغفر له لاستحقاقه ذلك. وحتى ولو أعذبه تبارك وتعالى فهو رحيم به، لأنه لا يخلده في النار. يكفي هذا التفصيل.